أحسن الله إليكم من الأسئلة التي وردت. يقول أبو عمار: عبارة يا شيخ أتعبتني نوائب الدهر وشدائدها، هل فيها محظور شرعي غفر الله لكم؟ أي نعم، لا ينسب شيء إلى الدهر، لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهذا من الله ليس هو من الدهر، فلا يسب الدهر أو يلوم الدهر أو ينسب إليه المكروهات أو ما أشبه ذلك. نعم.